بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم، وهو شيء معلوم، إنما نريد أن نأخذ الأدلة على ذلك ونأخذ كلام السلف على هذه المسألة، ما هي الأدلة على أن الأنبياء أفضل من بقية البشر؟ هذه المسألة لابد أن تكون هناك الأدلة، وهذا شيء متقرر عند الناس أن الأنبياء أفضل من غيرهم من البشر، لكن نريد أن نأخذ على ذلك الأدلة. والجواب، الدليل الأول، يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبب نزول هذه الآية أن الصحابة شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الدرجات العالية في الجنة، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومن أهلي وولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. قال: وإذا ذكرت موتي وموتك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت موتي وموتك، قال: علمت أنك إذا مت وأنك سترفع مع النبيين، أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. انظروا هذا الرجل وهذا الهم الذي عنده، الله أكبر، كيف همة هؤلاء الصحابة. قال: يا رسول الله، كيف سأفعله؟ يخاف من هذا، أنت إذا دخلت الجنة هذا هو الشاهد، رفعت مع النبيين، معناه أن درجة النبيين أرفع، وأنا إذا دخلت الجنة سأكون يعني دون ذلك، فأخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، حتى نزل جبريل بهذه الآية العظيمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بمعنى أنك ستكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولو كانت منزلتك في الجنة دون منزلتهم، فإن الجنة كلها نعيم ولا يبأس فيها أحد أبدا، وأنك ستجد ما تتمناه نفسك، وستكون تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بقية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكل في مرتبته، لكنك ستعيش معهم. قال الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وهذا فضل عظيم ومنزلة عظيمة، ويكون الإنسان الصالح مع أولئك النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالشاهد من هذه الآية أن النبيين أرفع وأفضل من بقية البشر. والدليل الثاني، ذكر الله جملة من الأنبياء في آيات من سورة الأنعام، ثم قال في آخرها: وكلا فضلنا على العالمين. إذن فضل الله هؤلاء الأنبياء على العالمين، على بقية البشر. ويقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهذا يدل على رفعة درجاتهم، لأنه جاء في الرواية قال: يبتلى الناس على قدر دينهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء. وجاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، إلا النبيين والمرسلين. وهذا الحديث يقول الشيخ الألباني أنه صحيح بشواهده، صحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 51 وفي المشكاه برقم 6059. هذان سيدا كهول أهل الجنة. وقد يقول قائل: الجنة ما فيها كهل، الناس في الجنة كلهم شباب في عمر 33 سنة، فيقال هذا باعتبار الموت، باعتبار الموت يعني الذين ماتوا وهم كهول، باعتبار الموت الذين ماتوا وهم كهول. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يعني معنى الذين ماتوا في الشباب، والله أعلم أن هذا هو الجمع بين هذا وبين هذا. فهذا فيه دليل على أن مرتبة النبيين والمرسلين أرفع. ثم هناك إجماع على هذه المسألة، نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 221. قال رحمه الله: اتفق سلف الأمة وأئمتها، أو اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، يعني النبي أفضل ممن دونه من أولياء الله ومن الشهداء ومن الصديقين ومن غيرهم. ويقول شيخ الإسلام في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 417: الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين، وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون، انتهى. فهذه الأدلة تدل على أن الأنبياء أفضل. قد يقول قائل: لماذا هذا السؤال، ولماذا حشد هذه الأدلة والكلام في هذا؟ هذا شيء يعني متقرر عند الناس أن الأنبياء أفضل. نقول له: أنت لا تعلم ما يفعل الشيطان بأوليائه من يعني أن يعزهم على الباطل وأن يدفع بهم في لجج الباطل، فإن هناك من الناس من يقول أن بعض الأولياء أفضل من الأنبياء. هل هذا الصنف موجود؟ نعم موجود، ومطروح في كتبهم، مزبور في كتبهم، ويعتقدونه، ولهم في ذلك كلام كثير أنهم يعتقدون أن الولي بعض الأولياء أفضل من الأنبياء. وهذا هو ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. إن شاء الله سنأخذ من هم الذين يقولون بهذه المقالة، الذين يقولون أن قد يكون بعض الأولياء أفضل من الأنبياء، من أجل أن تعلم أن الباطل وأهل الباطل كثير، وأن شعب الباطل كثيرة، شعب الباطل كثيرة، ويتجار الباطل بأهله، ويغلون في يعني من يقلدونه ومن يتبعونه، حتى والعياذ بالله يصل إلى درجات من هذه التفضيلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد سمعت كلاما لبعضهم وهو يقول يعني أنه لا يفهم القرآن على حقيقته، لا يفهم القرآن على حقيقته يعني أحد حق الفهم، قال حتى النبي، قال يقول هكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفهم القرآن بالشمولية، لا يفهم القرآن بالفهم الشمولي، ولكن إذا جاء يعني سيده أو جاء هذا الذي يعظمه فإنه يفهم القرآن بشمولية يعني في كلامه. هذا يعني انتهاء منه، لأن هذا الذي يعظمه، هذا الذي يعني يتبعه، عنده أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عنده أفضل وأفهم، وأنه يفهم القرآن بشمولية مما لا يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في هذا العصر، ولهذا نذكر هذه المسائل حتى لا يظن ظان أن هذه الأشياء من نسج الخيال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.